وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإننا كما اتفقنا سابقا نعيش في اختبار، وإن أهم شيء في هذا الاختبار هو عقيدة التوحيد، حيث إن الإنسان لا يدخل الجنة حتى يكون ممن مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يلي هذا الاختبار في الأهمية طاعة غفل كثير من الناس عنها بسبب أو بآخر، ألا وهي طاعة بر الوالدين. فبر الوالدين قرنهما الله عز وجل مع عقيدة التوحيد مباشرة في أكثر من موطن، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، فهذه آية. والآية الثانية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقال العلماء إن الله عز وجل جعل طاعة الوالدين مع توحيده مقرونين بعضهما ببعض، جعله كذلك لأسباب. أولا، لأن أعظم الإنعام بعد إنعام الله على الإنسان هو إنعام الوالدين، لأنهما سبب لوجوده. ثانيا، قالوا لأن الأب والأم لا يطلبان ثناء على عطاء أعطياك إياه، لا يطلبان ثناء ولا يطلبان أجرا، يعملان لله. الأمر الثالث، أن الأب والأم يعطيان الولد وإن كان عاقا، حتى لو كان عاقا فإنهما يعطيانه ويمنحانه. وهذه مأخوذة، هذا الأدب مأخوذ من صفات الحق سبحانه وتعالى، لأن الله يعطي حتى عباده الكافرين، يمنحهم الحياة والرزق والعطاء والأولاد والصحة والعافية وهم يسبونه وهو يرزقهم. فالولد العاق حتى لو كان عاقا فإن أباه وأمه يعطيانه ولا يطلبان منه ثناء ولا أجرا كما قلنا. بالإضافة إلى هذا، فإن الإنسان لا يحب أن يكون أحد أحسن منه ولا خير منه، إلا الأب والأم يحبان أن يكون الولد أحسن منهما حالا وخيرا منهما في الحال والمآل. هذه الصفات مجتمعة تدعو إلى التفكر وإعادة النظر من جديد في حق هذه الأم التي تعبت في الحمل 9 أشهر، وهي تتعب وتذهب إلى الأطباء والطبيبات لتعالج نفسها، وإن لم تذهب فإنكم ترون ما يحصل لها في البيت من آلام وغير ذلك، ثم تتعب في الولادة بل تكاد تخرج نفسها مع كل لحظة من لحظات الولادة. لذلك لما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف وهو يحمل أمه على ظهره، يطوف بها وينشد لها الأشعار، فقال: يا ابن عمر، أتراني قد جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. يعني كل هذا البر الذي فعلته لا يؤدي حقا من حق زفرة واحدة في أثناء ولادتها لك، لأنها في كل لحظة معرضة للموت. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أصناف الشهداء في الثواب والأجر، قال: والنفساء شهيد، يعني المرأة التي تموت في حالة الولادة تأخذ أجر الشهداء عند الله لما تلاقي من ألم ومشقة في هذه الولادة. بعد الولادة ترضع وتنظف وتهتم بالولد، تنظر إلى عينيه وإلى تقبض وجهه وانبساطه، فتعلم أنه متألم أو أنه مسرور أو أنه يحتاج إلى طعام. إن رفض أن يرضع منها باتت حزينة وتركت الأكل والشرب، لأنها حنونة عطوفة. أم، يقال أم، يعني كلمة أم الحقيقة ليس بعدها كلمة تؤدي إلى هذه المعاني، ولكن من باب التذكير فهذه الأم تتعب لتعب ولدها وتسهر على راحته، وتمرض إذا مرض، وتتعس إذا أوذي بشوكة، ثم تفرح أكثر الفرح ولا تملأ الدنيا سعادة، لا تمتلئ الدنيا سعادة بمثل سعادة الأم عندما ترى ولدها قد ذهب إلى المدرسة، وقد ذهب وكبر وصار يأكل بنفسه ويمشي ويصلي وكذا، ثم تتمنى له كل خير حتى يكبر، فإذا اشتد ساعده وصار رجلا صارت تباهي به، والأب كذلك يتعب وينفق ويباهي بولده ويتمنى له كل خير، فإذا كبر هذا الولد إلا من رحم الله تراه ينقلب فيصير وحشا مفترسا ضد أبيه وأمه، ويصير عاقا والعياذ بالله، يكرههما إذا نظر إليهما، وإذا طلبا منه شيئا تبرم من طلبهما ولا يعطيهما شيئا. وبعض الناس يكون فقيرا، يكون فقيرا فيربيه أبوه حتى يصير في منصب صاحب مال وجاه، فيتهرب من أبيه وأمه ولا يعترف بهما أمام الملأ، الملأ الشرير، لأنه يستحي أن يقال إن هذا المنصب وهذا الجاه والغنى من ذاك الفقر. هذا قمة العقوق والعياذ بالله، قمة العقوق. ومن عق والديه سخط الله عليه، ومن سخط الله عليه لن يرى فلاحا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومن أرضاهما وبرهما سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع إلى هذه الآيات، وقضى ربك، يعني أمر وألزم وأوجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وترك كلمة بر وإحسان مفتوحة لأنها لا علاقة بالعرف وبالحالة الاجتماعية وبحسب الظروف، لأن هناك أشياء لا تفصل، هناك أسرار في البيوت لا تقال، أشياء تقال وأشياء لا تقال، لذلك ترك الشرع الباب مفتوحا. وكلمة بر كما يقول أهل اللغة الباء والراء في لغة العرب إذا اجتمعتا دلتا على الاتساع، كلمة بر تعني الاتساع في اللغة، يعني كل خير تستطيع أن تقدمه لأبيك وأمك يجب عليك أن تفعله، كل خير مهما اتسع شأنه. لذلك كلمة بر التي هي عكس البحر مأخوذة من الباء والراء لأنها متسعة، قال الله تعالى إن أرضي واسعة. وكلمة بر التي هي القمح مأخوذة أيضا من الاتساع، لأن حبة القمح الواحدة تنتج سنابل كثيرة في كل سنبلة كما قال تعالى 100 حبة. فكلمة بر مأخوذة من الاتساع، أي كل خير تقدمه لأبيك وأمك ضمن استطاعتك يجب عليك أن تفعله. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. اسمع إلى الأوامر، أول واحدة قال إحسانا، بالوالدين إحسانا، ثم فصل لك 5 أوامر متصلة، فلا تقل لهما أف. كلمة أف أصغر كلمة تضجر تعرفها العرب، يعني هي نفس، أف هو نفس ولكن يخرج بطريقة سيئة، هذا النفس هو أقل ما يستطيع الإنسان أن يعبر به عن الضجر. كلمة أف معناها أتضجر، يعني أنا متضايق. قال العلماء في تفسير كلمة أف تعني معنيين، المعنى الأول أن تقول فعلا بكلامك أف، أو تظهر الضجر لأبيك، يعني أنت تضجرت منه. المعنى الثاني أبلغ من هذا أيضا، قالوا إذا كنت أنت متضجرا من عملك مثلا، متضايق من مرضك، حزين من أولادك، فلا تظهر ذلك لأبيك وأمك لأنهما يحزنان على حزنك ويغضبان لغضبك ويتضايقان لمضايقتك، فأنت تسبب لهما بذلك الضيق والحرج والحزن من دون قصد. يعني مثلا يأتي من العمل يقول لأمه والله اليوم تعبت من العمل، اليوم رفضت من الوظيفة، اليوم خفض راتبي مثلا، الأم تتضايق على ابنها. هذه من معاني كلمة أف. فالله تعالى قال فلا تقل لهما أف، أي لا تظهر لهما أي تضجر، حتى لو كنت متضايقا، حتى لو كنت متضايقا، حتى لو كنت حزينا أو مريضا، فأظهر لهما السعادة. إذا سألك كيف حالك احمد الله واشكره وأثني عليه وأظهر لهما كل سعادة حتى تدخل على قلبهما الفرح. أرأيت إلى هذا المعنى الدقيق ما أجمله؟ فلا تقل لهما أف واحد، ولا تنهرهما. أحيانا الإنسان أقوى من النفس يظهر ضيقه بالنهر والعياذ بالله. ولا تنهرهما، بل لا يجوز لك أن تنظر إليهما نظرة شزر واحتقار، فضلا عن أن تنهرهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا نهاك عن أف أفيجيز لك ضربهما والعياذ بالله؟ ولا تنهرهما. قال هذا كله لا يكفي، لا يكفي أن تسكت، بل لابد لك أن تتكلم عكس هذا وقل لهما قولا كريما. يعني إذا كنت متضايق لا يكفي أن تسكت، والله أنا لم أقل أف، أنا لم أنهر، أنا لم أنظر، سكت، لا يكفي. قال قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. أبلغ، المرحلة هذه أقوى. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الناس كما تعرفون في العرف الاجتماعي إذا تذلل الإنسان لأي إنسان احتقره الناس، يقولون هذا ذليل، ليس عنده كرامة كذا. أما إذا تذلل لأبيه وأمه فالناس يمجدونه ويثنون عليه ويرفعون من شأنه ويتباهون به أمام أولادهم، فيقولون هذا مثل طيب يحتذى به ويقتدى لأنه تذلل لأبيه وأمه. من تواضع لله رفعه الله. قال عليه الصلاة والسلام ناصية العبد بيد الملك فيها حكمة، يعني مثل الحبل الذي تشد به رأس الناقة. قال يقول الله للملك إذا تواضع عبدي فارفع حكمته، يعني أعزه وارفع شأنه، وإذا تكبر قال اخفض حكمته، أي اجعله ذليلا حقيرا أمام الناس. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لا من القهر والغلبة. أنت تتواضع لأبيك لا لأنه قهرك وغلبك، بل هو إنسان ضعيف كبير في السن محتاج إلى العناية، ولكن أنت تذللت له رحمة به وحبا لله عز وجل. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كل هذا لا يكفي، بل لا بد لك من أن تقوم بالأمر الخامس التفصيلي، وهو أن تدعو لهما أيضا فتقول كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أفضل شخصية في العالم من هو؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من يليه مباشرة؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. خليل الرحمن لما تناقش مع آزر في باب عبادة الأصنام ونهاه عنها بكل أدب وكل لطف وكل احترام، وهو يقول له يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، حتى عندما ذكر كلمة عذاب ما قال له أخاف أن يمسك عذاب من المنتقم الجبار العزيز الكبير، قال له أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني حتى هذه كان فيها لطف. ومع ذلك ماذا قال له آزر؟ قال له قال له يعني لا تكلمني وكذا لأرجمنك واهجرني مليا، يريد أن يرجمه بالحجارة لأنه نصحه بباب التوحيد، وقال اهجرني مليا أي لا تكلمني أبدا. كل هذا هذه القساوة مقابل تلك الرحمة. ماذا قال له إبراهيم عليه السلام؟ قال سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، سلام عليك. انظر إلى البر. لذلك قال الله تعالى صور أسوأ صورة يمكن أن تكون لوالدين في الإسلام. تعرفون الدين الإسلامي ركز أكثر شيء على العقيدة، وأكثر ما يكره الشرع الإسلامي الشرك بالله. فإذا كان أبوك أو أمك مشركين، إذا كانا مشركين يعني في أسوأ صورة في باب العقيدة والإيمان، وفوق هذا يجاهدانك يقاتلانك على أن تصبح مشركا مثلهما، صورة أسوأ. هذه أسوأ صورة ممكن أن تكون لإنسان في هذه الدنيا، وهو أن يكون مجاهدا ضد الإيمان. لا يوجد أسوأ من هذه الصورة. في هذه الصورة نهاك الله أن تطيع الشرك، وأمرك في هذه الصورة السيئة أن تصاحبهما في الدنيا معروفة. فكيف إذا كان أبوك وأمك مسلمين؟ ماذا؟ لا يمكن للتعبير، لا يمكننا أن نعبر عن البر المفروض في هذه الحالة. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف إذا كان أبوك يصلي مع الجماعة ويقرأ القرآن ويدعو لك ويقول رضي الله عنك يا ولدي، وكيف إذا كانت أمك كذلك؟ كيف يجب عليك أن تبرهما؟ قارن أنت، بس قارن بين هذه الصورة وتلك الصورة لتعرف ما هو الفرض الذي فرضه الله عليك. أتعرف؟ قال عليه الصلاة والسلام وقد قطع لك كل سبيل. تقول أنا بار؟ اسمع إلى هذا الحديث، طبعا هذا الكلام للجميع، أنا وأنت وهو وهي وهما وهم وهن، كل الناس الكبير والصغير له أبوهم، لابد، لا يقول أحد أنا لست هنالك. هذا خطاب لكل الأمة. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤدي ولد حق والده إلا في حال واحد فقط، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. غير هذه الحالة لا يمكن لواحد أن يقول أنا أصبحت بارا تماما، لا تؤدي حقه، مهما فعلت له حق عليك إضافي يجب أن تفعله، مهما فعلت فلأمك حق إضافي أنت لم تؤديه بعد. لذلك عليك أن تفعل وأنت تشعر بالتقصير، بالتقصير. لذلك رب العالمين قال بعد الآية مباشرة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني إذا قصرت مع أبيك وأمك لأنك لن تستطيع وفاء حقهما تاما فالله سيغفر لك، لأنه علم من قلبك بأنك تحب البر وبأنك تبذل الجهد قدر الإمكان. كذلك سيدنا يحيى عليه السلام وصفه الله وبرا بوالديه، ووصف عيسى أحد أولي العزم من الرسل رابع شخصية أو ثالث رابع شخصية في شخصيات الناس كلهم، محمد صلى الله عليه وسلم أولا، إبراهيم الخليل ثانيا، موسى عليه السلام ثالثا، وعيسى عليه السلام رابعا. هذا الرجل الكبير قال الله تعالى عنه في وصفه في القرآن عندما تكلم في المهد قال وبرا بوالدتي، يعني من الصفات التي أكرمني الله بها أنني بار بأمي، لأن عيسى ليس له أب فهو مخلوق من أم بلا أب بأمر من الله عز وجل، فهو آية من آيات الله. هذا الرجل الآية من آيات الله، قال وبرا بوالدتي. إذن إذا كان الرسل الأنبياء يثني الله عليهم بهذا المقام، إذن هذا شيء كبير عند الله سبحانه وتعالى. البر كما قلنا كلمة جامعة لكل أنواع الخير، كلام طويل حقيقة في هذا الموضوع، ولكن إذا مات أبوك وأمك فهل انقضى موضوع البر؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل بقي لأبوي علي شيء من البر أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، هناك أشياء، ليس شيئا واحدا، أشياء بقيت عليك بعد وفاتهما. أولا الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما بالرحمة. ثانيا والاستغفار لهما، تدعو لهما بالرحمة وتدعو لهما بالاستغفار: اللهم اغفر لهما ذنوبهما، اللهم قهما عذاب النار وعذاب القبر، اللهم اغسلهما بالماء والثلج والبرد وما شابه ذلك، اللهم تب عليهما. الاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إنفاذ العهد ومنه الوصية. إذا أوصاك أبوك بشيء تنفذ، إذا أوصتك أمك بشيء تنفذ، ما دام ليس معصية، ما دام خارج عن حدود المعصية يجب إنفاذه. قال: وإكرام صديقهما. قال في حديث ابن عمر يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر، ليس البر، أبر البر يعني أعلى درجات البر، إن أبر البر صلة الرجل ود أهل أبيه، أو أهل ود أبيه، أهل ود أبيه، يعني الذين كان أبوك وأمك يودونهم في الدنيا تصلهم بعد وفاة الأب والأم، تصلهم وفاء مع أبيك وأمك، كما فعل ابن عمر مع الأعرابي. مر أعرابي ضعيف فقير فأعطاه حماره الذي كان يركب عليه، يعني سيارته، أعطاه المركوب، وأعطاه لباسه الذي يلبسه في الأعلى، وأعطاه عمامته، وأعطاه مالا. فقال تلامذته: يا ابن عمر رحمك الله، هؤلاء الأعراب وإنهم يرضون باليسير. قال: لا، كان أبو هذا صديقا لعمر، أبو هذا الأعرابي كان صديق والدي، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر حديثا قريبا من المعنى الذي ذكرته قبل قليل، أنه من البر أن تصل أصدقاء أبيك بعد وفاته، هذه الصلة حقيقية كانت يفعلونها وهم عالمون بها ومؤمنون ومصدقون. إذن وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما، إكرام صديقهما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة لهما والاستغفار كذا، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها وولد صالح يدعو له. فالدعاء موجود في القرآن: وقل رب ارحمهما، الدعاء لهما بالبر والرحمة والتوبة والمغفرة وكذا وكذا إلى آخره. طيب، سؤال: إذا طلب الأب والأم من الولد أن يتزوج أو أن يطلق، فهل يجب عليه أن يستجيب؟ وهل هذا من البر؟ سؤال يعني مطروح كل يوم، ممكن يحصل هذا السؤال، وقد حصل في السلف الصالح. أما ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت عندي امرأة أحبها، فأمرني أبي عمر أن أطلقها. قال: فأبيت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: طلقها. طلقها لماذا قال له هكذا؟ لأن عمر كما ورد في ترجمته رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وقال: لقد كان في من كان قبلكم محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر، واتقوا غضب عمر فإنه ينظر بنور الله. فعمر رجل صالح لا يتكلم من الهوى، علم أن في هذه المرأة خللا إما في دينها أو في أخلاقها أو في كذا، فأمر ابنه أن يطلقها. لذلك نفس القصة جرت بعد 100 وكذا من السنين، 150-200 سنة تقريبا، في عهد أحمد بن حنبل رحمه الله. جاء رجل فسأله نفس السؤال، قال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال له لا تفعل. قال له أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر. عندما يصير أبوك مثل عمر تستجيب له، لأن الناس اليوم أصحاب هوى، قد تأمر الأم بطلاق الزوجة هوى في نفسها لأن طبخها لم يعجبها مثلا، ممكن لأنها حسدتها على حب زوجها لها مثلا، أصحاب هوى. اليوم الناس ما عندهم ذلك التقوى وتلك الأنوار التي كانت، ظلمات المعاصي استولت على كثير منهم. لذلك قال العلماء لا يجب على الولد أن يطيع أباه وأمه في هذه المسألة، مسألة الطلاق، إلا إذا كان العذر واضحا، وهو أن يكون العذر دينيا، يعني امرأة فاجرة مثلا، امرأة كافرة، امرأة لا تصلي، امرأة تخرج كذا وكذا، فقال الأب لابنه أمرها وكذا ونصحها فلم تستجب، فأمره بالطلاق، هنا يجب عليه أن يستجيب، لأن هذا أمر يرضي الله عز وجل. الأمر الثاني، إذا أمر الولد بالزواج لا بالطلاق، قال بعض العلماء لا يجب على الولد أن يستجيب لوالده في الزواج. قالوا وهذا مثل الطعام، لأن الإنسان قد لا يشتهي طعاما وقد لا يحبه، فكيف تلزمه بالزواج من إنسانة لا يرغب بها، لا يحبها، لا يراها أنها تناسبه؟ فإذا تزوجها ربما طلقها بعد فترة وجيزة. نعود نقول مثل ما قلنا في الأول، إذا بين الأب العذر والسبب الذي يأمر من أجله بالزواج من فلانة، يبين للولد هذه تصلح لك لأنها كذا وكذا وأهلها كذا وصفاتها الحسنة كذا، يقنعه بذلك لا بأس. أما إذا كان الولد يعني لا يرغب، لأنه رحمة بالبنت نفسها وبأهلها، لأنه إذا تزوج إرضاء لأبيه بعد أسبوع يطلق والعياذ بالله، فيترتب عليها من المفسدة أكثر مما ظن الأب من المصلحة. هذا ما قاله كثير من الفقهاء في هذه المسألة. أيها الإخوة، هناك نقطة مهمة جدا ينبغي أن نذكرها هنا، وهي أن برامج التلفزيون والأفلام المنتشرة الآن في العالم كله من أوله إلى آخره فيها نوعان، نوع مأخوذ من الغرب، والغرب ليس عنده شيء اسمه بر أصلا. الغرب أناس كفار كفروا بالله وصمموا لأنفسهم حياة خاصة لا تمت إلى إسلامنا ولا ديننا ولا إن شئت أن تقول عاداتنا بصلة، وأنا لا أحب كلمة عادات، أحب كلمة دين، لأننا نلتزم بالسلوك من الدين ليس من العادات، لأن العادات إذا خالفت الدين فهي مرفوضة، وإذا وافقت الدين فهي دين أصلا. ومع ذلك فعاداتهم وتقاليدهم لا تمت إلينا بصلة. البنت إذا صار عمرها 18 عاما يطردها أبوها من بيته ويفرح بأنه قد وفر على نفسه $1000 مثلا. ماذا تفعل إذا طردت من البيت؟ لا يهم، المهم أن القانون لا يحاسبه. الأب والأم يصير في دار العجزة، يمشي على مقعد أو زحفا أو لا يستطيع حراكا، والابن لا يعرف أين أبوه أو أمه. قالوا فإذا أرسل له بطاقة معايدة في عيد الأم فهذا يعتبر عندهم قمة في البر، يعتبر قمة في البر، هذا ليس من ديننا في شيء، هذا إذا مرفوض قولا واحدا. أنتقل إلى القسم الثاني، التمثيليات والأفلام المأخوذة من العرب، من العرب. تنظر إلى سلوكيات الممثلين والممثلات وهم يظنون أنهم يعكسون واقعا، فترى قمة العقوق في التصرفات، فالأب الذي ينهر، الابن الذي ينهر أباه، والبنت التي تصرخ في وجه أمها، وذاك الذي يخرج ويعود ولا يحب أن يكلمه أحد، والرابع الذي يمد رجليه الرجل فوق الأخرى في وجه أبيه وأبوه جالس في نفس الموطن، هذه ليست من أخلاق الإسلام في شيء، والناس يتأثرون منها بدون أن يشعروا. لذلك أمرك الله فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين لا مع الكاذبين لا مع العصاة، كونوا مع الصادقين، جلسة مجالسة الصالحين وصحبتهم تؤثر في أخلاقك حسنا، حسن معاملة، حسن أدب. انظر إلى زين العابدين رضي الله عنه، علي بن الحسين رضي الله عنهما، قال إني أخاف، اسمع إلى هذا البر، إني أخاف أن آكل مع أمي في صحن واحد. قيل له لماذا؟ قال أخاف أن تسبق يدي إلى لقمة آكلها وقد نوت هي أن تأكلها فأكون قد عققتها. يعني مثلا قطعة تفاح، قطعة لحم في الصحن، الأم نوت أن تمد يدها إليه فسبقت يده إليها فأخذها قبل أمه، قال أخاف إن فعلت هذا أن أكون من العاقين. أين هذا من الولد الذي يصرخ ويصيح في وجه أبيه، إن لم نقل أكثر من ذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء يسبب الأذى لأبيك وأمك حتى لو كانا ميتين يعتبره من الكبائر. قال إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله أيشتم الرجل والديه؟ استكبروها واستعظموها، هل يمكن لمسلم أن يشتم والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني هو لا يسب أباه مباشرة ولكن يتسبب له في ذلك، يتشاجر مع إنسان فيقول له كذا وكذا في أبيك فيقول أنت كذا وكذا في أبيك، فيكون قد تسبب بسب أبيه هو. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، هذا جعله من الكبائر، فكيف إذا كان مباشرا هو يسب أباه والعياذ بالله؟ شيء عجيب. إن أكبر الكبائر، أكبر، الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقول الزور. ثاني أكبر كبيرة جعلها صلى الله عليه وسلم بعد الشرك مباشرة عقوق الوالدين. فالعقوق أي شر صغير، هذه التمثيليات لا يؤخذ منها أخلاق بل هي مفسدة للأخلاق. والأفلام الأجنبية أدهى وأمر، أدهى وأمر، فأولئك لا يعرفون معنى للبر أصلا. لذلك احذروا إخواني وعلموا أولادكم، وإذا كان أولادكم يرون هذه الأشياء فنبهوهم عليها. أبو هريرة رضي الله عنه سأله رجل، يعني لا أريد أن أطيل، آخر واحدة هذه، أعرف أنكم إن شاء الله تحبون الكلام ولكن أنا أشفق على شعوركم أيضا. أبو هريرة سأله رجل عن بره بأبيه، قال لك أب؟ قال نعم. قال لا تسميه باسمه، لا تناديه يا محمد يا خالد، عيب، هذا عيب. ومن العقوق الأدب أن تقول له يا أبتي، يا والدي، يا أبا فلان، كلمة بر وتعظيم وتبجيل. يا أمي لا تقول لها يا فلانة، قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه، من العيب أن تمشي أمام أبيك إلا إذا كنت تهيئ له الطريق، مثل درج تريد أن تزيل عنه مكروها حتى لا يتعثر به مثلا، هذا لا بأس به. لا تمشي أمامه ولا تناديه باسمه ولا تجلس قبله، إذا كان أبوك يريد الجلوس لا تجلس حتى يجلس هو، تفتح له باب السيارة، تساعده في النزول، تجلسه إذا كان كبيرا في السن. الآن ترى الشباب يجلس أحدهم وأبوه واقف يبحث عن مكان في الغرفة فلا يجد، والأب والابن بكل سوء وحقارة يجلس وأبوه واقف ينظر ها هنا وها هنا، هل يجد مكانا يجلس فيه؟ هذه كلها من الأمور الواضحة في حياتنا، وينبغي لنا أن نعلم أولادنا هذه الأخلاق وهذه الآداب لأنها فرض من الفروض التي فرضها الله. هذا غير باب الإنفاق وباب الكذا وباب أن تأخذه فسحة وأن تحسن إليه بكل أنواع البر، فهي كلمة عامة جدا، كل إنسان يعرف كيف يبر أباه وأمه. وأنا قد بلغت لي ولكم، وأسأل الله التوفيق للجميع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اختم لنا بالشهادة في سبيلك خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، بلا محنة ولا عذاب ولا فتنة يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيره. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا ربنا عبرة لمن يعتبر. يا جبار يا منتقم يا قوي يا عزيز، يا قهار يا حي يا قيوم، يا رب كل شيء يا رب العالمين، أسألك بقدرتك على كل شيء أن تهلك أعداء الإسلام كما أهلكت عادا وثمود يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأهلك أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.